كما في قوله تعالى لآدم ونفخت فيه من روحي، فهذا للتشريف والتكريم. فآمنوا بالله ورسله، الخطاب لمن؟ لأهل الكتاب. آمنوا بالله ورسله الذين آخرهم وخاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا ثلاثة، اشمعنى ثلاثة؟ يعني ما تقول ثلاثة اشمعنى ثلاثة؟ يعني لا تقولوا ان الله ثلاثة ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا شرابا، خبر يكون المخلوق، يعني انتهوا يكن خيرا لكم. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، ايش بعده؟ ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، انما هو اله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أي تنزيها له أن يكون له ولد، تنزيها له أن يكون له ولد، وذلك لأنه مالك ما في السماوات والأرض، ومن جملتهم عيسى ابن مريم، وكان الله غنيا حميدا، غنيا لا يحتاج الى ولد يعقبه في خلقه، وحميدا محمودا لكمال صفاته وعدم مشابهه الخلق له. الشاهد من هذه الايه قوله لا تغلوا في دينكم، فنهى عن الغلو، لان الغلو يتضمن مفاسد كثيرة، منها أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان مكروه، وتحته إن كان قبحا، ومنها أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من الغلو، ومنها أنه يصد عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن النفس كما تعلمون إما أن تنشغل بالباطل وإما بالحق، فإذا انشغلت بغفل الغلو في هذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه فعلقت به ونسيت ما يجب لله تعالى من حقوق. هذه ثلاث مفاتيح في الغلو نبدأها يا عيسى. يعني أنه يجب تعلق القلب بهذا المولود حتى ينسيه ذكر الله وقيام بطاعته. الثالث ما تعدين ما بعد جف القلب، هل ينشغل بهذا ليسد عن سبيل الله؟ أنه يؤدي إلى عبادة هذا المخلوق. الأول ينزله رقم ثلاثة، والثاني والثالث يعبد من دون الله، يؤدي إلى أن يعبد من دون الله. والمفسدة الرابعة إذا كان المغلو فيه موجودا أنه يزهو بنفسه ويتعاظم ويعجب بها، وهذه مفسدة تفسد المغلو فيه. نعم، هذا إذا كان مدحا، وإن كان قدحا فإنه توجب العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بين هذا وهذا.

وما أدراك ما يوم الدين؟ التفسير: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وما أدراك ما القارعة؟ التفسير: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فإن لم نجد في القرآن فإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم نجد فإلى تفسير الصحابة. وتفسير الصحابي بلا شك، لأنه أدرى بالقرآن حيث نزل في أصله وفي لغته، ويعرف عنه أكثر من غيره. حتى إن بعض العلماء قال إن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، وهذا ليس بصحيح، لكنه لا شك أنه حجة على من بعد. فإن اختلف الصحابة في التفسير أخذنا بالراجح الذي يرجحه سياق الآية. طيب، ابن عباس يقول هذا معنى الآية الكريمة، ونحن نقول إن الآية الكريمة تدل على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أن ظاهر السياق أن هذه الأصنام كانت، أن هؤلاء القوم الصالحين كانت قبل نوح. ولا ترى موت ولا سوى ولا يغوث ويعوق ونسرا في وشيء، يعني الإسلام بلا لا هنا للتوكيد من هنا، لأنها معروفة على الناس من أصل. لو قال لو قيل لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونحرا فهي زائده للتوكيد فقط، مثلها في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لو قيل غير المغضوب عليهم الضالين فقام الكلام، لكن هذا من باب التوكيد. وكان الثلاثه الاولين كانهم اهم من الاخيرين، ولهذا أخصر في الذكر ولم تأتدى بين الرابع والخامس بين الرابع والخامس والثالث. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف ماتوا، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوا. وهذا كتفسير ابن عباس، إلا أن ابن عباس يقول إنهم جعلوا الأنصاب في مجالس، وهنا جعلوها نقول في قبورهم على قبورهم، ولا يبعد أنهم جعلوا هذا وهذا، جعلوا هذا على القبور وفي المجالس، أو أنهم قبروا في مجالسهم فيكون المجالس في محل القبور. والشاهد قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. الأمد الزمن، الأمد الزمن حتى عبدوهم من دون الله. فسبب العبادة في إذن الغلو في هؤلاء الصالحين حتى عبدوهم. نعم أنا أسمع منك إلا من كل كلمة الحرف الأخير. شكراً. ثم طال عليهم الأمد بغير قبل نوح، إنه ظاهر قبل نوح لكنهم بقوا إلى نوح، لقد هدالتهم إلى نوح. قال ابن القيم غير واحد، يعني معنى أنه قال هو عدد أكثر من واحد من الثلاث، يعني اثنين أو أكثر. اثنين فأكثر، إذا قال العلماء قال غير واحد معناها اثنان فأكثر. ما نقول أن الشيطان أو خليفة إذا نفسه لهم بسيطة الواحد، ما نقول هكذا لأنه ما ليس في الأثر، راح إليه ليس في الأثر أنه يتمثل فأوحد. قال وعن عمر

يمنعك من التحول إلى عادة جديدة مفيدة أكثر من الأولى. هذا من الغلو، من الغلو المنهي عنه. لو أن مثلا أحد تمسك في عادته في أمر حدث أحسن من عادته التي هو عليها، يقول هذا في الحقيقة غالي ومفرط في هذه العادة. وأما إذا كان العادات متصالح لمصالح لكنه يخشى أن ينتقل الناس من هذه العادة إلى التوسع في العبادات فلا بأس بها. قال ومن مسلم بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنفعون. المتنفع معناها المتعمق المتقعر في الكلام أو في الأفعال. نعم في الكلام أو في الأفعال جميعا، سواء كان في الأفعال أو في الأقوال. فالمتنفع المتشدق المتقعر، نعم في الكلام أو في الأفعال، بالقول أو في الفعل، هذا هالك. حتى في الأقوال العادية المعتادة ما ينبغي الإنسان يتنطع ويتعمق ويتقعر. بعض الناس يكون بهذه الحالة، حتى إنه ربما يقترن بتعمقه وتنطعه يقترن الإعجاب بالنفس في الغالب. الغالب أن يكون مقترن بالإعجاب بالنفس، وربما يقترن بالكبر فتجد إذا تكلم يتكلم بأنفه تكلم عليه يا لك تسمع الرد من الأنف إلى غير ذلك من الأقوال. التنطع بالأفعال كذلك أيضا قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الكبر، ولهذا قال هلك المتنطعون. التنطع أيضا بالمسائل الدينية يشبه العلو فيها، وأيضا من أسباب الهلاك. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على شيء، على تحريم الغلو، وأنه سبب للهلاك، وأن الواجب أن يسير العبد إلى الله بين طرفي نقيض في الدين الوسط. فكما أن هذه الأمة هي الوسط ودينها هو الوسط، فينبغي أن يكون سيرها في دينها على الطريق الوسط بين الإفراط وبين التفريط. نعم التنطع بكون الغلو فيه بما ذكرنا قبل قليل، سواء كان في العقائد او في الاعمال او في العبادات. ليسين سائل فيها قول من هذا قول العراق اياكم الغلو قيدوا بالدين ونحن قتلناها قتلان. ما عندي نظر على لا في الدين اياكم الغلو في الدين. انا مهدا من هذا لا الشرط على الدراسة أي نعم. وعلى كل حال الهلاك المحقق غير في الدين، لكن الغلاك في المعاملات يكون سببا، لأنه كما رأيت الآن هؤلاء المتنفعون الغالون في العبادات هذه المعاملات قصدي أدى بهم الغلو إلى تحريم ما أحل الله. نعم المعاناة أصلها من العادة، لكن كونها على هذا الوجه أو على هذا الوجه من الدين، مثل الأكل والشرب ونحن أطهو جبل المصدر وليس الطبيعة، لكن كونه باليمين كونه يسمى عليه ويحمد عليه يكون بالعبادة من العبادة. نعم العبادة والشرف في الأصل عادة ما هو عبادة. نعم ها؟ ايش هون؟ الإسراف يعني؟ الإسراف قصة يعني التشديد فيها، التشديد فيها نعم هذا أيضا من الغلو. التشديد فيها بدون أصل، إن إذا كان هناك أصل فلا بأس من الإنسان يأخذ الأصل، لكن بدون أصل هذا ما يجوز. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده من السهولة في هذا الباب ما هو ظاهر، فاليهود يدعونه ويأكل عندهم وأكل من الشاة التي أعددها له المرأة اليهودية ولم يبحث ولم يسأل، وهكذا ينبغي الإنسان إلا ما كان أصله تحريم فليسأل. ليس عنه. طيب إذا صار فيها يعني بذل فيها الحج مثل الإنسان اللي إذا كثر فيها الحج ولم يطمئن الإنسان إليها ما يريد مثلا يتركها ما في مانع. وما يقول ما لم يكن هناك أصل، لأن الحين في بعض الناس يقول لك فيش محرم، الجبن حرام والألبان حرام وكل شيء واد من المقارب هو حرام. لا بعض الناس يقول أن الجبن أعلى من شرط الصلاة التي هي من التنبيه، وبعض الناس يقول أن المستوردات قوية تكتفون بها، لكن الإنسان إذا صار أنه تركها الجبن الجبن من يقول وش الأصل؟ ايش الاكل فيه؟ لا يحب الاكل يحب الصحابه رضي الله عنهم كانوا ياكلون الاجدان مع ان فيها انفحه الميته، وانفحه الميته عند اكثر اهل العلم نجسه، ما ذلك ياكلون فلا يسالون، فهي خارج من المذبوح وما في السبائح حرام. يعني لا والله التورع اذا كان له اصل فهذا لا باس به ولا يلام الانسان عليه، اما ليس له اصل بس مجرد اشاعات فهذا ما يمانع، لكن مفعد اللحوم فهي كثره بها الكلام والخوف قد يترك الى غيرها تورعا ما في ذلك، ارجو ان لا يكون من الامن والظلم. قول يا شيخ قول الانسان اللي هو يعني بنفسه يترك ما يقول عن الباطل يقول هذا اي ما في ما في هذا أيضا إذا كان من الدلالة من القرآن واضح جيد فلا بأس من يستدل به، لأنه مما يدعو إلى الدخول في دين الله والإشراك في القرآن. أما إذا كانت الآية الدلالة متكلفة ويحسنون الاستدلال بالنظريات فهذا ما يجوز، لأن النظريات قد تخفى في يوم من الأيام. نعم والله ما في الصلاة خاصة من العامة. نعم أصلا يسمون التمر اللبن يعدمون النعم وما عدا فلا يعدمون شيئا ما ظهر حديثا ما يمر من التشكيك يعني مثل ايش؟ مثل في الجدون المأخولات فما صيحة بالبلاد فالخمر واللبن والمرسوم والجريش فأدون هذه النهم كيف والبقية تستهنوا حديث يعني في الكورس الكورس المأخولات المعلبات الحديثة هذه تستهنوا فيه ولا يعدون شيء الله عليك يعني ليس الله مدى المنفعان فلا هذا أثمان هذا الدين وغلوب فالعمال ما يأكل هذه المأخولات وأتتمسك فيه إيه، هذا نعم هذا من الأمور المذمومة، ولهذا يجب حسن الاختيارات من كل إنسان يمتنع عن أكل المباحات لغير سبب شرعي فإنه مذموم، وما الأنكر قل من حرم دينة الله التي أخذ الأولاد وطيبت من أجل. المسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله تعالى وتقريبه للقلوب العجب، من فهم هذا الباب يعني بما مر من تفسير الآية الكريمة وقال لا تذرن عليها فكن لبابين بعده وسن بعده الثاني بما عبد الله والثاني الغلو في قدر الصالحين فيها أتاني كل الأبواب هذه متشابهة، إذا تدبرها تبين له غربة الإسلام، وهذا حق، فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص قريب. أخرج من الجزيرة العربية الآن تجد الغلو في الصالحين في قبورهم، ما تكاد تجد بلدا مسلما الا وفيه غلو في قبور خالد. وقد يكون ايضا ليس قبر رجل صالح، قد يكون وهما مثل قبر الحسين الان، تجي العراق يقول هذا عندنا، تجي الشام يقول عندنا، تجي مصر يقول عندنا، وبعضهم يقول حتى في المغرب. سبحان الله، كم ترى الحسين؟ عرفه هنا او مقطعا او صالح، اما انها اربعه رجال او مقطع او صالح، مقطعا او صالح، وهذا كله ليس بصحيح. الجولان في العراق هل مرهم فالمين انه مثل ما قال شيخ الاسلام رحمه الله محمد انه تبين لك غربه الاسلام في المسلمين، وليس الاسلام هو العمر الحقيقه المستوحيد هو الاصل في هذه البلاد. قبل دعوه الشيخ محمد بن الوهاب فيها قبور، فيها قباب تعبد من دون الله ويحج اليها وتفطر، ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى ان الله اعان هذا الرجل حتى قضى عليها وهدمها وصارت الياد لا حمد على التوحيد الخالص. كذلك تبين له قدر الله عز وجل وتقريبه لكريم حتى نعميه معرفه اول شرك حدث على وجه الارض أنه بشبه الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. تقول في المسألة الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له وضح الإسلام ورأى من قدرة الله وهذا قرآن. الثاني معرفة أول شيء حدث على وجه الأرض أنه بشبه الصالحين، ووجه ذلك أن هؤلاء الأصنام الذين عبدهم قومهم كانوا أقواما صالحين فحرف الغلو فيهم ثم عبدوا من دون الله، ففيه الحذر من الغلو في الصالحين. الثالثة أن أول شيء عجر به من الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. شبه عندكم أول شيء عجر به من الأنبياء ما هو؟ العلو في الصالحين، العلو في الصالحين حتى عبدوا من دون الله. وأما سبب أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك، فسببه العلو في الصالحين ومعرفة أن الله مع معرفة أن الله أرسله. أرسل من؟ أرسله. وقد سبق لنا أن الله تعالى قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كانوا أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فهذا أول ما حدث من الشرك في بني آدم. مؤيد هذا قولكم لا يمكن أن يقبل نور. نعم، وهو كذلك حتى ما مروع عن المعبد كان قبل نور، قبل نور، لكن العرب أخذوا هذه الأسماء وجعلوها أسماء الله. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. معنى قبول البدع من معنى أنه يشرع أو ينبغي، معناه أنه يقع قبول البدع مع أن الشرائع والفطر ترد. البدع هي إيش؟ الدين، يعني أن النفوس تقبلها، والشرائع لا شك أنها ترد ولهذا تحذر منها. ولكن كون الفطر تردها بسبب نقول لأن الفطر السليمة بنيت أو جبلت على عبادة الله وحده لا شريك له، أما قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالبدع ما الفطر ما فقدت تشريعا إلا ممن يملك ذلك الفطر.